يا حي أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، لما شاهدنا الأنوار بالفرحة كنا نطير يا حي. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، لما شاهدنا الأنوار بالفرحة كنا نطير يا حي. ما أحلى التلبيات والوقوف بعرفات، ما أحلى التلبيات والوقوف بعرفات، والهنا والفسرات والتهليل والتكبير يا حي. قد زادت فينا الأفراح لما نور علينا لا، قد زادت فينا الأفراح كنسيم عن كفر الصباح، نشقنا ريح العبيد يا حي. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، لما شاهدنا الأنوار بفرحتنا كنا نطير يا حي. هيا سيروا يا زوار حتى نشاهد هالأنوار، هيا سيروا يا زوار تشاهد هالأنوار، ونصلي على المختار مصباح الدنيا المنير يا حي. صلي وسلم يا متعال على الهادي ثم الآن، صلي وسلم يا متعال على الهادي ثم الآن، والصحبي يا ذا الجلال أعلم بك يستجيب يا حي يا على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، لما شاهد